صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد. مؤخرا انطلقت فعاليات أيام المسرح المونودرامي في نسخته الثالثة بسلطنة عمان تحت رعاية جامعة السلطان قابوس، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، والذي يعقد افتراضيا هذا العام. ويشارك في دورة المسرح هذا العام العديد من مؤسسات التعليم العالي العمانية والدولية بهدف تفعيل الحراك المسرحي الجامعي. حول هذا الخبر يسعدنا أن تكون لنا هذه الوقفة مع الكاتب المسرحي العماني الأستاذ عبد الرزاق الربيعي، عضو لجنة تحكيم أيام المسرح المونودرامي في نسخته الثالثة. دنيا المسرح. في خطوة لتحريك عجلة المسرح والخروج من حالة السكون التي وضعتنا بها الجائحة، أقامت جماعة المسرح بجامعة السلطان قابوس أيام المسرح المونودرامي في نسخته الثالثة، وقد عقد هذه المرة افتراضيا، وشارك في هذا المهرجان مجموعة من فرق التابعة للجامعات والكليات، وشاركت جامعة نزوة بعرض حبيبي جندي قدمته منة الله طارق وإخراج ماثر آل عبد السلام. كذلك قدمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مسرحية الخروج ليحيى الحراسي وإخراج شاب سليمي. الجامعة الألمانية اشتركت بعرض ليلى أمغادة قدمته الفنانة نور الهدى الغمارية وأخرجته خلود الهنائي. كذلك شاركت كلية الخليج بعرض الوقت قدمته الفنانة عائشة البلوشي وإخراج سعيد الهاشمي. أما جماعة المسرح بجامعة سلطان قابوس فقد قدمت مسرحية مرزوق وأداها الفنان حسام العزواني وإخراج الفنان خالد العامري. من خارج السلطنة شاركت جامعة الطائف بعرض عيني، وهو من إعداد وتمثيل وإخراج الفنان عمر مسعود. كشف هذا المهرجان عن طاقات شبابية رائعة، ونحن نعرف أنه فن المونودراما أنه يعتمد على قدرات الممثل الواحد وكيف يحاول أنه إظهار كل إمكانياته في زمن العرض. طبعا بمساعدة عناصر العرض المرافقة من سينوغرافيا، ديكورات يعني، وموسيقى، وعناصر إضاءة، أيضا عناصر مساعدة. التلوين بالأداء هو واحد من صفات أو ميزات فن المسرح المونودراما. أعقبت هذه العروض جلسات تطبيقية قدمها الدكتور جبار حسن خماط والأستاذ بسام الخفاجي والمخرج خليفة الحراسي. طبعا خضعت هذه العروض للتحكيم والتنافس، وكانت لجنة التحكيم برئاسة الفنان فيصل جواد والدكتور سعيد السيابي، وكنت أيضا عضوا في هذه اللجنة. كشفت من حسنات هذا المهرجان هو الكشف عن طاقات شبابية رائعة. يكفي أنه 3 عروض قدمتهن الثلاث، يعني تقريبا نص المهرجان قدمته فنانات شابات من منة اللطارق ونور الهدى الغمارية وعائشة البلوشية. فأيضا قدمت مخرجين شباب أيضا، معاثر آل عبد السلام، شهاب السليمي، خلود الهنائي، سيد الهاشمي. يعني هذه من حسنات هذه المهرجانات. هذه المرة أقيمت هذه الدورة افتراضيا، لكن نأمل بالدورات القادمة إن شاء الله نتجاوز الوضع الذي نحن عليه اليوم ونرى هذه العروض على أرض الواقع. شكرا لكم. عبد الرزاق الربيعي شاعر وكاتب مسرحي وعضو لجنة التحكيم مهرجان المسرح المونودرامي بجامعة السلطان قابوس. دنيا المسرح. وهذه وقفة مع الكاتب المسرحي والروائي والقاص والناقد الفني الليبي الأستاذ معتز سعد بن حميد، ووقفة حول أعماله وآخر إنجازاته ومشاركته في مسابقة التأليف المسرحي والتي نظمتها الهيئة العربية للمسرح عام 2018. طيب السادة المستمعين، معكم الكاتب معتز بن حميد من ليبيا، كاتب مسرحي ولي تجارب في الرواية والقصة القصيرة. إلى جانب اهتمامي الكبير بأدب الطفل، صدرت لي 5 كتب: مسرحية بعنوان المران، ومسرحية أستاذ محاضر، ومسرحية أحجار الجنة، ومجموعة قصصية بعنوان سيمفونية صوفية، ورواية تحمل عنوان رسائل الفردوس. لي بعض المساهمات في الترجمة، فقد ترجمت كتاب مجموعة قصصية للأطفال صدر عن اللغة الأسبانية بعنوان ماذا يحدث في العالم، وقد نشرته دار نشر في فنزويلا. أيضا قد ترجمت بعض أعمال القصصية عن اللغتين الإنجليزية والأسبانية. اليوم الحديث حول مشاركتي في مسابقة التأليف المسرحي التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالشارقة. هذه المسابقة طبعا هي تعنى بالتأليف المسرحي، لديها 3 أقسام: التأليف المسرحي الموجه للأطفال، والتأليف المسرحي الموجه للكبار، والبحث العلمي المسرحي. كانت مشاركتي هذه الدورة بنص مسرحي للأطفال بعنوان كتاب الأمنيات. طبعا هذه الجائزة تعتبر من جوائز الهامة عربيا، كون أن هناك أسماء توجد خلال الدورات السابقة، أسماء لامعة في الكتابة المسرحية. هذه طبعا لا تعد مشاركتي الأولى، فقد شاركت مرتين. خلال المرتين الحمد لله توجد نصوصي الموجه للكبار في القائمتين القصيرتين. للحديث حول نص كتاب الأمنيات، هو نص طبعا موجه للطفل، يعتمد أساسا على الثيمة الأساسية التي وضعتها لجنة الجائزة، وهي بعنوان نطلق الخيال ونتجاوز النمطية. المسرحية كتبتها تستهدف فئة عمرية ما بين 9 إلى 15 سنة. حاولت خلالها طبعا أني أشتغل على طريقة دمج ما بين الواقع والخيال. العمل ببساطة يعني يلخص حكاية فتاة حالمة وكيف أن هذه الفتاة تدرك بوعيها يعني الطفولي أهمية امتلاكها للمخيلة الكبيرة. يعني تبدأ الأحداث أن هذه البنت تغوص في عالمها الخاص، تبتكر فكرة يعني فكرة حفلة خيالية، وخلال هذه الحفلة تحدث مغامرات وأحداث كبيرة. وقد اخترت أثناء كتابتي لهذا النص الذي يستهدف الفئة العمرية التي أشرت إليها، طبعا لأن هذا العمر طبعا الطفل يعتبر فترة زمنية تمثل تكون البذرة الإنسانية والثقافية له. وكما قلت يعني أني لم أركز أساسا على الخيال المطلق، فقد حاولت أني أدمج الخيال مع الواقع أثناء طرحي لهذه الفكرة. يعني فمن وجهة نظري المتواضعة أن المهم وخلال ما نقدمه للطفل هو أن نعمل على التوازن بين ما هو يتناول الواقع بتربية أخلاقية يعني نقدر نسميها أو تربية وعظية، وما هو يتناول الخيال المطلق. وهذا طبعا يجعل الطفل المتلقي يستمتع من خلال الأحداث الخيالية في النص ويصل به إلى فهم حياته داخل المجتمع الذي يعيشه بالواقع المعروض داخل العمل المسرحي. يعني بشكل أوضح الواجب اتباعه من في عالم الطفل أن نقدم له خيالا وندمج معه واقع، وهذا سيوفر عنصر التشويق وعنصر التربية. دنيا المسرح. وهذا ما اسمع من مسرحية لوكانتة الفردوس والتي قدمتها فرقة المسرح الكوميدي على مسارح الجمهورية في الستينيات من بطولة أمين الهنيدي. سهرة سعيدة. الأستاذ عطية. أهلا. الله. ازيك يا عبد السميع؟ عبد المتجلي. أهلا يا عبد المتجلي. أهلا. والله ابن حلال مصافي، كنا حلال من دي في سيرك. والله العظيم. أهلا وسهلا. أنا صدفة ماشي كده جنب اللوكاندا فقلت أمر على مدام سميحة عشان أطمن على صحتها. ازاي صحتك دلوقتي يا مدام سميحة؟ كتر خيرك يا أستاذ بسطاويسي والله. بسطاويسي؟ لا قصدي يا أستاذ عطية. اهلا وسهلا. الله يسلمك. وحشتني خالص. خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قول لي يا سعطيه فندم. افندم. هو حضرتك لما مؤاخذه متعود انك تخرج في عز طوبه. من غير جاكيت طبعا. من غير جاكيت. لا. هو بقى ايه؟ ايه؟ الحكايه؟ ايوه. اصل انا لابس جاكيت وماشي في الشارع. ايوه. قامت الجاكيت مسكت في السنجه. سنجة بتاع الميدان. سميحة بتشاور له مش فاهم هو. فخدت الجاكيتة بقى عشان اصلحها وديتها عند المزين وهيركب لها نص ناعل اللي هو جابها تاني. عند المزين. عند المزين. اي نعيما. نعم الله عليك. وعبال ما صلحها بقى قلت امر على مصطفى نازل بإزازة المية. ازاي صحتك دلوقتي يا مدام؟ متشكره جدا يا استاذ عطيه. انا عاجزه عن الشغل. ازازة المية السخنه اللي حضرتك طلبتها. ميرسي قوي يا حبيبي. هو حضرتك طلبت ازازة المية السخنه؟ امال اصل في الواقع بقى انا كل ما فوت هنا على لوكاندا لازم اخد ازازة المية السخنه من عندهم. اصلهم مشهورين هنا قوي بازاز الماء السخنه عالميه. يا سلام. يا خبر بقى بتراش على الجرايد؟ لا اصل انا مش من هنا. ده حتى بقى وانا خارج من البيت مراتي شافيها قالت لي ايه؟ عطيه. قلت لها نعم. قالت لي والنبي يا اخويا اذا كنت فايت على لوكاندا الفردوس يبقى هات لي ازازه ميه سخنه باللي بيعملوها هناك. لا مؤاخذه يا شعطيه، انا ما كنتش اعرف انكم شلق كده. بقول شعطيه. اصلا بتحب الازايز دي؟ المايه السخنه بالذات. يا سلام. ليه وهي لا مؤاخذه الست شفيقه غشيمه؟ يعني ايه؟ يعني ما تعرفش ترفع درجه حراره الميه؟ لا لا اصل الازاز بقى اللي بيعملوه هنا فيها ميه سخنه ما بتبردش ابدا كده اهو على طول كده تفضل تعمل بلم بلم بلم بلم بلم بلم بلم بلم بلم بلم ما فيش بولولوم. اطلع بره. ما احنا ما عندناش بولولوم. انت بالك انت عندك كلام كتير. بولولوم ايه؟ على طول بولولوم. بولولوم مش بولولوم بالشكل ده ابدا. يا لهوي شايفك كده على طول. احنا ما عندناش بولولوم. ايه يا ولد؟ طب بس بولولوم ايه؟ يا تعالى يا مدام احنا نستأذن احنا بقى عشان نسيبك ترتاح. ماشي مصطفى. أيوة. مع السلامة يا أستاذ عطية. هو الواحد فعلا ما يلاقي واحدة ست عيانة يقوم طبعا يبقى عنده ذوق، عنده دم، عنده إحساس، يقوم بقى طبعا عشان الست تنام وترتاح. أنا تعبانة. بعد حلوم يا مدام. ميرسي أوي أوي. مع السلامة يا أستاذ عطية. حكي بابا يعرف الواجب تمام. مع السلامة يا أستاذ عطية. الناس ما تعرفش الواجب أبدا. يخصى عليهم دول. ناس بردة. بردة. يبقى ست عيانة وقاعدين. طلبة. وبنات الحياة. مع السلامة يا أستاذ عطية. ما عندهمش دم. ولا إحساس. هو حضرتك تعبانة صحيح؟ تعبانة خالص، تعبانة أوي أوي. تعبانة خالص. يا خبر أسود. تعبانة خالص. يا لا تضل يا مدام. أستاذ عطية ما دام الست السميحة هانم تعبانة يبقى واجب علينا طبعا إن احنا نقعد نسليها. لا أنا مش تعبانة أوي، نص نص. لا مؤاخذة ده احنا أهل. لا لا والله. لا أنا عندي طورة بنات أبعتهم يسلوك. لا لا متشكرة جدا. لا تزود. طب البنت البكرية على الأقل تدافع عنك. لا لا لا متشكرة خالص. متشكرين أوي. عبرنا لله. مع السلامة. والله كان نفسي نقعد نسليها الست. مع السلامة. مع السلامة. واجب عليك. هل خارج من الأوضة؟ هوزعها وأجي لك حالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيه؟ يا تعليك يا سعطية. أيوه. السلام أمانة. سلام على ست شفيقة هاني. ألف سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عطية خرج من اللوكاندا وعبد المتجلي دخل أوضته. وأيه يا أخويا دي؟ أوضة دي ولا حظيرة؟ ممكن أعرف الشرطة دي تاني أبدا أبدا. إيه؟ نمتوا كويس يا بنات؟ يا بنت حازي بنت يا نبجة نبجة عم تجلس فين يا بنت نامي وبص قدامك انا مش ممكن استحمل في اللوكاندا الملعونة دي ولا دقيقة واحدة مجرد ما يوصل عطية اديله قلمين الحمار دي اللي اعطاني الحاصل دي عشان ابات فيه. الله فين برنيتي؟ كل واحد في اوضته دلوقتي. برنيتا وما الحلبسيه على راسي؟ جزمه 18 ساعه يا عم. لازم جوه مع جاكيتي تعبان. راحت تجيب الجاكيت. والله في الحقيقه ترتيب الاوضه مش بطال. حاجة كده زرايبي. وهدي ده الحاجات الفاخمة دي كلها. يا سلام جد كده بيحترم الزباين في اللوكاندا العجر دي. يا سلام. أكيد اللوكاندا دي مسحورة. ورنادي زي ما تكون الأرض انفتحت وبلعتها. يا سلام ايه الفخامة دي كمان حتى السجائر الفاخمة جايبينها ثم اشرب لي سجارة برد جثتي بدل السجائر اللف اللي تعبتني دي بيفضل علبة السجائر وبيحطها في جيبه مش ممكن ابدا وبعدين مش لاقاها اكيد اللوكاندا دي مسحورة اكيد يا سلام على المزاج يا سلام بس انا بقى اللي محيرني يكسبوا ازاي الجماعه دول لازم حراميه ضروري يكونوا حراميه هما اللي سرقوه ايوه حاجه واحده بس اللي نقصاني جزازه الميه السخنه لما انده للولد فراش يجيب لك الميه السخنه هو طالع لا الله عطيه داخل عند السفيحة يا فندي ده انت في حلال مصاب الله يكرمك ده انا كنت راجع لك مخصوص عشانك خير عشان اقول لك على حاجه مهمه قوي ايه اتفضل انت عارف هقول لك ايه جيت للحقيقه شاطيه لا ما اعرفش هي مساله يعني مهمه جدا بس مش مستعجله قوي انت عارف هي ايه جيت للحقيقه شاطيه لا اصل بقى وانا ماشي في الشارع دلوقتي سمعتهم بيتكلموا كده بصوت عالي وكل جرأه عالي قوي قوي أوي أوي أي خبر اسود عارف كان بيقولوا إيه؟ جيت للحقيقة شاطية لا وما موضوع مهم جدا وسر خالص. سر ليك هات النبي ولا ان وانا كان اعرف انا رجع لك مقصود النبي يا اخويا لا شفتك ولا شفتني عارف كانوا بيقولوا ايه في الشارع من جيت الحقيقه ساعتها ما اعرفش اللي في اجتماع حصل في سوق الليمون سوق الليمون يا مش ساعتية طب ما نشوف حته اهدى من كده ونتكلم فيها عارف كان الاجتماع عشان ايه من جيت الحقيقه ساعتها ما اعرفش عشان يحددوا اسعار البسطرمه البسطرمه طب ونبي عشان ما اشوف البنات نايمين لا لا لا تعال عم عطية نعم حياة عينيك ارحمني يا اخوانا عندي بنات بربيهم ماليش دعوه بالحكايه دي يعني ايه بقى يا بتغلى المساله حصلت البسطرمه كمان انت مش مواطن زي بقيه المواطنين يهمك موضوع البسطرمه انا مالكش حق يا بتغلى على كل حال انا اسف اللي قلت لك كده سلام عليك لا لا لا لا معلش انا مواطن وكل حاجه على كل حال بالاصاله عن نفسي وبالنيابة عن جميع أخوان المواطنين بما فيهم بنات الأربعة أشكرك جدا على حكاية البسطرمة دي لا شكرا على واجب عم فضل انت لما فضل أيوة. لا لما أنا كنت مستني الولد الفراش عشان يجيب لي جزازة المية السخنة فضل بتاع أنا لا والله لا يوم دي بتاع ست شفيقة لا لا معلش لا هي مبدأة عندي بطل هي بطل واحدة ست احنا عندنا أزازة في السنة اللي فاتت لسه سخنة لسه سخنة في السنة اللي بعديها تعبت برضم برضم برضم كمان برضم برضم نرجع يعني جدا ما شاء الله السلام عليكم يعني ماشي أي. ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل واقف برضه استني حاجة يا عم تجلي طيب طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله واقف استني حاجة فاكرك مستني حاجة لا طيب السلام عليكم بقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عطيه ماشي رايح جاي في الصاله استني حد عم بتجلي لا ابدا طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تبين انك تهت ولا ايه بيلف في الصاله استني حاجه عم بتجلي طب انا ماشي بقى مع السلامه يا سعطيه فندم الف سلامه والله مش عاوز اسيبك والله نفس الشعور والله طيب سلام عليكم بقى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل السلام عليكم بقى ما بتجنش عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ويا اخويا ده موقفنا في ملقب سلامات هنا خرج عطيه الله يشفيك يا سعطيه الراجل دي بقت حركاته مريبة جدا أنا كان مالي ومال الوكر دي داخل عبد المتجلي قطه الراجل بيقول إنه معاه جزازة رماية سخنة من السنة الماضية ولسه سخنة يا خبر اسوح شوفوا ولاد الحرام بيلمس الإزازة غشوه وأعطوا له جزازة رماية سخنة من اللي بتبرد بعد ست أشهر بس بيحطها على خده الله الله الله بيسمعها ما بتقولش بولولم بولولم بولولم بولولم خلص واحد الجزازه ركنت طالع تشاف عطيه بيحاول يدخل اوضه سميحه بيبصوا لبعض مين؟ سعطية؟ اهلا اهلا عطيه بنت يا مرحبا تصور بقى ايه انا رجعت لك مخصوص يا سلام فيك الخير والله بعد ما مشيت وركبت الاتوبيس افتكرت وانا راكب الاتوبيس قلت يا ده الله ده انت ما سلمتش على عبد المتجلي بايدك بايدك قلت لازم ولابد ترجع له عشان تسلم عليه بايدك يا سلام على الاخلاص يا عالم يا سلام على الاخلاص السلام عليكم يا عم عبد عليكم السلام سلم عليه فرصه سعيده جدا السلام عليكم شد ايده وخرج يا سلام يا عالم الدنيا ما بقاش فيها امان عبد المتجلي دخل اوضته يرجع يسلم عليا باليد مفيش امان احسن طريقه بقى أبلع هدومي واستعد للنوم. بيلع هدومه وعطية الله داخل وقفتان فرنجي. عطية دخل أوضة سميحة. كنت بتخلص من عبد المتجلي. أنا عارف الدنيا مليانة وتصدق أعوش إيه بس باللغطة دي. يلا بينا وقفية الدرس اللي احنا خدناه يتحرم بعد كده. خلاص يا حبيبي يلا. الله حرب تاكل بسبوسة بعد كده. وداك برنتي فين؟ ألا بكت هنا ولا هنا؟ هنا ولا هنا بنت أخت عليها مش لياها. معلش ما تزعليش أنا افتكرت أنا كنت خدتها ساعة ما كنت بهوى على اللوز. طب هاتها بسرعة يلا. عطية طالع شاف الخواجة. أنا مبسوط كتير قوي دي لك في شغل كتير في لوكاندا ناس كتير زباين عالم. داخل دلوقتي الأستاذ مسعود جوز سميحة. كاندينا للسلام يا بيه. أهلا أهلا أستاذ خبور. خبور إيه الطريقة؟ قولي ايه اخبار عفاريت ظهرت ولا لسه؟ لا لسه مستريت فارس ولسه بسكيت سلام. لا بريد لازم يتلاقوا ساعة اتنين اتنين اتنين ونص الليل نص الليل الساعة اتنين ونص الليل بس الساعة اتنين لا بعد شوية صدري بيه تفضل. مسعود داخل اوضته اللي هي في نفس الوقت اوضة عبد المتجلي. بس يعني بقى أرجوك تخلي العفاريت يكونوا مؤدبين شوية الليلة دي يعني بهدوء كده عشان أعرف أنام. أستاذ خبور مخبير بقول لك خبير أنا لسه تدري مارس العفاريت بتاعنا عنده ذوق زي ما حضرتك كلمته مش معقولة أبدا أنا خيملته قاعدة زنبريتة ولا زي. أنا متشكر أوي. طب تعالى خد لك سيجارة. إيه ده؟ إيه ده؟ العلبة فاضية. مين فتح صندوق السجاير؟ الله صندوق السجاير اللي سايبه مقفول ومليان سجاير دلوقتي مفتوح وطاير نصه. اقدر اسال سيادتك مين فتح الصندوق ومين خد السجاير؟ السجاير يا بين مش مفيش حد خد سجاير. ازاي؟ مفيش حد. صندوق السجاير فين؟ خد سيجاره. خبر اسود؟ ايه؟ الشبشب. ماله؟ الشبشب كان هنا والروك يا نهار اسود. والسجاير العفاريت لازم تشرب سجاير. عفاريت؟ ايوه. انت بتقول ايه؟ العفاريت بتشرب سجاير؟ وبتشرب جوزه كمان. ايه العفاريت الكيفه اللي عندك دي؟ ما تزعلش يا بيه ما تزعلش. انا فهمت نوع العفاريت اللي عندك يا خواجه. ايه دي؟ دول مش عفاريت دول حراميه. حراميه؟ حراميه معكر. لا يا بيه مش حراميه. ايه ده؟ ما تزعلش. انا بتفضل انت مع السلامه. معلش معلش. مع السلامه انت مع السلامه. لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.